ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى قالا ربنا إننا نخاف خلقه ثم هدى بينني لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. غشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

ربك خير وأبقى. Okay.